واعلم ان النوم وفاه، النوم وفاه لكنها وفاه صغرى. الدليل على ان النوم وفاه قوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها، هذه وفاه العظمى، والتي لم تمت في منامها. وقال الله تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.